فكنت أحفظ بالربع والربعين والثلاثة ما شاء الله في اليوم في النص ساعة ما شاء الله وكأني حافظ. كان الشيخ رحمه الله اللي علمنا الشيخ حجاج ده ماشي في الشارع بعيد يعني عرف صوتي قال لي يا ابن الكلب هو بيحكيني هو يحكيني يقول لي أنا قلت يا ابن الكلب أول ما تشطح تنطح الرجل الشيخ عبد المنعم الله يرحمه بيقول لي ما هذا الكتاب كتاب قال لي في الفقه قلت له لا فخده طلبه قال له تمام قال ده في الفقه أنت بتكذب قلت له بكذب أنت عاوز إيه بالظبط ما أنا خلاص بقى يعني أعصابي اسمها خربانة هذا زي في مع الشباب اللي بتكلم عنه لا يحترم فلازم يكون من جنسهم عشان لأن عملت قضايا كبيرة وضربت طلبة في الشغلان كان جدول الشيخ اليومي في تلقي العلم وفي التعليم والتعلم قلت أشهد أن لا إله إلا الله في نفسي في سر يعني قلت بقى أنت إلى القتل أو الموت طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا بس هنا بقى لما هتكلم تقول نفس الأداة ده فرق كبير بين اللي بيقوله وبين الشيخ صح صح صح عرفت بقى ان الصوت بصوتك أيوة يمشي مع الجماعة فهمت اللي بيطبلوا لا يلا يا عم يلا يا عم الشيخ حياك الله يا شيخ حياك الله يا شيخ اولا والله انا هذا اللقاء يعني ساكتبه وادونه في سيرتي الذاتية ومن اللحظات التي اتشرف بها شخصيا الشيخ أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية وكما يعني يسميك البعض وأنت أهل لذلك أنت شيخ عموم مقارئ الدنيا أهلا وسهلا فيك يا شيخنا يا مرحبا إحنا في هذه المساحة طبعا ما شاء الله يعني أنت ما شاء الله تبارك الله يعني بحر وشخصية عظيمة نسأل الله عز وجل أن ينفع بعلمك إحنا بس في هذه المساحة نتكلم عن سيرتك العطرة ومسيرتك مع القرآن عاوزين نبدأ من البداية من 1 مارس 1953 حاضر أهلا وسهلا بك يا شيخ أبدأ أتكلم خذ راحتك طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد من فضل ربي وكرمي علي أن أبدأ حديثي بمعرفة نشأتي ومولدي فقد أكرمنا الله تعالى بأن ولدت في بلدة تسمى دنضيط هكذا صحة الكلمة وإن كان الناس يقولونها دنضيط ولكن بالكشف عنها في المعجم اسمها دنضيط أي بلد كثيرة النخيل تتبع مركز ميت غمر من أعمال الدقالية أو أعمال المنصورة يعني وكانت ولادتي في الأول من مارس سنة 1953 ميلادية وب 1372 في شهر رجب هجري عشان تبقى عندك يعني وعند الاستامي عرف دودة ما شاء الله عشان تفرق ثلاث سنين في أو سنتين في العمر يعني هتفرق أيوة نعم نعم وبفضل الله بدأت يودوني أذهب إلى الكتاب أو ذهبوا بي إلى الكتاب في سن 5 أشهر ولما بلغت 6 بعد أشهر ذهبوا بي إلى المدرسة وكنت في الصف الأول وأجلس أمام السبورة مباشرة ولكن كنت قد أصبت بما يسمى بالعشى الليلي مرض يصيب الأولاد الصغار منذ البداية فلا يستطيعون الرؤية بشكل واضح نعم وكان مدير المدرسة أو ناظر المدرسة كان اسمه الأستاذ علي شطا كان زميل جدي لأمي الشيخ علي محمد السحيمي وكانوا يعني زملاء في المدرسة في التعليم يعني فبحكم الصلة والمعرفة أخبره قالوا له إن ابن بنتك لا يرى أو لا يرى ما السبورة وهو في الصف الأول ما بيشوفش فأفضل لك أن تعلمه القرآن نعم فتركت المدرسة وذهبت إلى كتاب جدي أو عم والدي الشيخ عبد الحميد المعصراوي رحمه الله كان مؤذن الجامع الكبير الذي يخطب فيه جد الأم علي السحيمي رحمه الله. ولكن عندما ذهبت إلى جدي الشيخ عبد الحميد المعصراوي كان شديد جدا، هو الذي علم يعني المنطقة كلها والبلاد المجاورة يعني. كان عمره كان 84 سنة يعني، ليس صغيرا ولكن بارك الله في عمري ما شاء الله. المهم يعني، ولكن هو قديما المشايخ قديما لا يعرفون ما هو الآن موجود بيننا فيما يسمى بالأسلوب التربوي، كيفية التعامل يعني العلم العلوم الحديثة اللي احنا لا ما فيش هناك في الكتاب ده زمان. قلت صغير وكبير، الشيخ اللي بيغلط بينضرب صغير كبير إن شاء الله يكسره. فرحم الله الشيخ عبد الحميد يعني، وأنا صغير وبلعب كده فشخط فيها يعني عارف شخط يعني صح فيك، صح فيها أحسنت، أيوة صح فيها، كان صوته جهوري فتبولت على نفسي. الله نعم. وانت ما كملت أساسا سنة أولى؟ ما فيش صغير خالص، 6 سنين. نعم. فلما علمت جدتي لأبي رحمه الله اللي هي تعتبر يعني زوجة ابن عمه، فصاحت فيه عندما كان يذهب إلى المسجد وقالت لا يذهب إلى هذا الكتاب خلاص. كان والدي رحمه الله في مصر يعمل في مصر، وأنا كنت أعيش في البلد مع جدي رحمه الله في فالمهم في مصر يعني قصدك في القاهرة؟ في القاهرة. فذهبت إلى القاهرة ودخلت كتاب أو مكتب يعني في حدائق القبة أو في علاج التحديد في منطقة دير الملك يسمى كتاب الشيخ حفني ناصف. كان هذا الكتاب يعتبر بالنسبة لكتاب القرية مختلف تماما. كتاب القرية نتعلم فيه قراءة باللوح، على قراءة القرآن نكتبها باللوح، نعم، ونحفظ ألف بي والحاجات البسيطة دي. لكن كتاب القاهرة أو مصر تعلمنا فيه طبعا نظام المدارس اللي هي الدكك، إنما كتاب القرية بنظام الأرض. نعم يعني كان في طاولات وكده. طبعا تختلف بيئة حديثة. فكنا نتعلم في كتاب الشيخ أو مكتب الشيخ حفني المملة والحساب والخط، يعني حاجة حديثة اللي هو بيعتبر بالنسبة للقرية حاجة تانية. لكن كان هذا على حساب تعليم القرآن، بمعنى ان حصص. اما كتاب القرية فالوقت كله منذ الصباح 7 صباحا الى 4 عصرا على حسب الوقت، او 3 عصرا في الصيف في الشتاء، كل الوقت للقرآن. فما اما ما كان في مكتب في القاهرة كان على حساب القرآن، من حيث كل مادة بتاخد حظها في الوقت، فكان القرآن وقته. المهم حفظت في المكتب ما يعكر المقام 10 أجزاء لحد سورة لقمان أو نص السجل والمعايا الأحزاب. فالمهم سنة 61 قدموا لي في الأزهر، وسبحان الله أخذت استثناء ونجحت في التعليم الأزهري العام ما شاء الله. ولكن جاءت القرعة، بدل ما أخش المعهد النموذجي لأجل الكسرة ولأجل السن كمان، راحوا يعني حولوا ورقي إلى ما يسمى معهد البرموني في عبدين، وكنت صغير جدا. تابع للأزهر؟ طبعا أزهر، تعليم أزهري عادي. نعم. وكان هناك ترام في مصر اللي هو القطار، زي القطار كده. أيوه. ولكن سن الصغير، فكان في هذه الفترة جدي لأم الشيخ علي كان يزورنا، فقال لوالدي رحمه الله جميعا، يا عيسى أنا أخذ الولد أكمل له القرآن في القرية. في البلد لأن هو إذا أنت تحتاج إلى من يذهب به من حدائق القبة إلى عبدين اللي هو معهد البرموني، يحتاج إلى من يذهب به ويعود يرجعه، يعني ما فيش حد يوديك ويجيبك. فوافق والدي رحمه الله وذهبت إلى البلدة، ولكن في هذه المرة ذهبت إلى كتاب الشيخ عبد الحميد حجاج، وكان من تلاميذ الشيخ عبد الحميد المعصراوي، يعني شاب في أول الأربعينات. كان الكلام ده دخلنا في 62 يعني أوائل 62 كده. فالمهم ذهبت للشيخ عبد الحميد وكان الأمر مختلف تماما عما سبق. فبدأت أحفظ مع الشيخ، فتح الله علي الباب وبدأت أقرأ من عندما وقفت. خدت شهر شهرين ثلاثة، ولكن كان الأمر مختلف تماما بعد ذلك. كنت أحفظ اللوح عبارة عن ربعين ثلاثة ربعين ثلاثة. رجعت للطريقة القديمة اللي هي طريقة اللوح؟ لا، مع اللوح هنا اللي هو نظام الربع المقدار. آه. على المقدار نعم. وليس بالكتابة على اللوح؟ لا لا، على اللوح. كنت كان قبل أن أذهب إلى القاهرة. بعد ما ذهبت إلى القاهرة، بعد ما رجعت، بعد ما رجعت من القاهرة بدأت أقرأ في المصحف، فكنت أحفظ بالربع والربعين والثلاثة. ما شاء الله، في اليوم، في النص ساعة ما شاء الله، وكأني حافظ. ما شاء الله تبارك. وأقف هنا وأقول دي جزئية تبين لك أن الأمر ليس مقصورا على أنك مثلا كبير أو صغير، أو أنك عقلية نادرة أو ذكاء، لا. وإنما بعد ما قرأت في سير الأولين علمت أن هذا يعني فضل الله، وأن الله يمن على من يشاء، وليس هذا يعني، لأن ربك كما قال وربك يخلقكم ما يشاء ويختار، فاختار، ولما يختار ويقدر بيفتح. عقلية الأولاد الصغار اللي احنا بنشوفها اليومين اللي بتحفظ القرآن في 6-7 سنين، يعني حفظت أنا على 10. فمعنى ذلك أن هذا الأمر هو شأن الله في خلقه. المهم ما مر حتى أول شهر أو شهرين من 63 كنت حفظت ختمت القرآن الحمد لله ما شاء الله. أنا أذكر أنني قرأت سورة الأنعام وسورة الأعراف كل منهما في 5 أيام، يعتبر ده يعني وقت. واللي خد مني وقت أكبر سورة البقرة في 18 يوم. هذه أمور مع صغر سني لكن لا أنساها أبدا. والمهم يعني ختمت بدري، وبعد ما ختمت ذهبت على نظام الكتاب القديم إلى الشيخ محمد إسماعيل عبده لأجود علي القرآن، لأن كنا نحفظ حفظ بدائي ما فيش أحكام، بدون أحكام، بدون أحكام بس تحفظ. أنا كنت أقرأ الجزء يوميا على الشيخ في الكتاب، لا بد أن أقرأ الأول، يعني عندي كده حماسة إن ما حدش يسبقني أبدا. كنت أقرأ الأول، وكان الجزء يأخذ مني 10 دقائق. ما شاء الله تبارك الله، بسرعة. جزء كامل جامل جامل ما شاء الله تبارك. لكن هذا عانيت منه فيما بعد. هقول له بين دلوقتي. المهم يعني فالشيخ اللي جودت عليه القرآن اللي هي التحفة الجزرية وقرأت عليها روايات ورش، هو الشيخ محمد إسماعيل عبده، هو نفس الشيخ الذي جود لجدي لأمي. الله. فيعتبر هنا أنا قرين جدي لأمي. أنت وجدك في الشيخ. في الشيخ الله. مهم. ولما ختمت القرآن قعدت 2-3 سنين أقرأ مع المشايخ في البلد. تقرأ معهم في الحفلات؟ في الحفلات وأنا صغير. ما شاء الله. أنا يعني وانا عندي 12 سنة يعني وشوية، خشلوني حطوني على المنصة، المنصة الكبيرة دي بتاع، وقرأت وأمامي آلاف في معزة. تفتكر أول حفلة قرأت فيها؟ أول حفلة في حياتي قرأتها، وقرأت فيها قول الله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم. كان الشيخ رحمه الله اللي علمنا الشيخ حنجة كده ماشي في الشارع بعيد، يعني عرف صوتي، قال لي يا ابن الكلب. هو بيحكيني هو يحكيني يقول لي انا قلت يا ابن الكلب اول ما تشطح تنطح، يعني بمعنى ان الجزء اللي قراته ما يقراه احد. بالله سمعناه. سمعك ازاي؟ سمعنا الايه يعني وحاسبوا لا بنفس التلاوه والطريقه المجوده. يا راجل لازم. انا عندي برد. لازم يا شيخ. عندي برد والله. بقرار كده حاجه بسيطه. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم كده يعني. الله. فأنا اعتبرت الشك. الصوت جابه ولا ما جابه ولا ما جابه؟ لا الشيخ تاني يوم اها قال لك تاني يوم الكتاب، لان انا كنت بعد ما ختمت وجودت كنت اروح اذهب اليه واجلس معه اعلم اساعده في تعليم الاولاد، في تعليم الاولاد، تعليم الاولاد ما شاء الله. وذات يوم جاء المفتش من الازهر يفتش، فقدمني له، هذا اول واحد ختم علي القران وكذا. فسالني المفتش واعجب، قال لي طب انت خساره يا ابني، لماذا تترك يعني دراسة. لماذا لم تذهب الى معهد القراءات؟ اول مره في حياتي كنت اسمع عن معهد القراءات، معهد القراءات. طبعا هو نظر الى معهد القراءات مع اني كنت الاول قدمنا وقدموا لي في التعليم الازهري العادي، ولكن الشيخ المفتش قال معهد القراءات لانه لما سمع قراءتي وسمع تجويدي فهم ان هذا يمشي مع ايه، معهد القراءات، حيث القراءات. وقد كان قلت لجدي الله يرحمه انا لازم اذهب الى مصر عند ابويا عشان اخش معهد القراءات. خلاص الان صرت جاهز وحافظ القران، خلاص فعاوز تنتقل لمرحله ثانيه. طبعا طبعا. ازاي كانت الوالده وتشجيعها لك في الحفظ والتلاوه؟ لا الحقيقه المرحله الصغيره الاولى اللي انا حفظت فيها القران كان جدي رحمه الله، لا الامي وجدتي كانوا يهتموا بي جدا، وكان الله يرحمه جدي ده كان بحكم انه عالم ازهري، شيخ ازهري يعني خطيب، كان يعلمني الاخلاقيات وما يجب ان يتحلى به الانسان وقال القرآن. يعني انا اذكر انا في قديما كان في هناك اسمها سهره رمضانيه، فكان في القرى وفي الريف يقيمون بعض العوائل يقيمون شهر رمضان كامل بالقران، فكانت بعض العوائل تدعو المشايخ ويعطوهم اخر الشهر اجر على ان يجلس معه في طيلة شهر رمضان يقرا عليهم، يقرا القران بعد التراويح، نقرا كلما يدخل ضيف نقرا بالصوت ما شاء الله. وانا كنت صغير جدا وكنت باخذ فلوس، مش هقول لك نعم ما شاء الله. فانا اذكر في يوم فطرت وانا عند جدي الله يرحمه بفطر وطلبت زيت على السلطه، فقام اعزك الله وسحب البنص بتاعه وضربني، قال لي اياك ان تكون في مجلس او في اي مكان خارج بيتك وتطلب شيء ابدا، اذا ما قدم لك فكله ولا تطلب شيئا ابدا، ما تطلبش من حد، خلاص اللي يجي لك كله. حقيقه تعلمنا الادب من الله يرحمهم جميعا. فالمهم لما ذهبت الى مصر كان بالمناسبه قال لي ان ذهبت الى مصر لن تعود هنا مرة، هو مش عاوزنا نسافر، تعلق بي الراجل، فإذا رحت مش هترجع، مش هديك، هو بيخوفني يعني. قلت له مش مشكلة. ولكن فعلا ذهبت إلى مصر إلى الوالد رحمه الله، وكان يعني في منتصف يعني في شهر 6 كده سنة 68 أذكرها. فكان عندي حوالي 14 سنة. فالمهم بعد أسبوعين بكيت وأردت أن أذهب إلى البلد، عاوز ترجع أخذني الحنية. فوالدي رحمه الله قال مستحيل، خلاص. شهر 7 تقدمت بأوراقي إلى معهد قراءات شبرا الخزندارة، وفي شهر آخر الشهر أو أول 8 دخلت الامتحان، كان فيه امتحانات، نمتحن في القرآن شفوي وتحريري، ونمتحن في الإملاء والحساب والخط لازم. أوه. ونجحت. بس انت كنت وقتها حافظ برواية حفص ولا ورش؟ حفظ بالورش. لا مش هتنفع بحاجة. اذا هنا هي فيها قراءات العشرة الصغرى والكبرى. يعني انت كنت وقتها حافظ فقط بورش؟ بس احفظ بورش وحافظ القرآن كويس يعني او يعني. لان ما انا قلت حضرتك ان انا كنت اقرأ في الليالي منذ ان ختمت وقرأت على الشيخ، وهذا الموقف اللي ذكرته ان انا قرأت امام جمع زال مني الهيبة، فأصبحت بعدها لا أرى من هو أمامي، يا سلام، وأقرأ مع الكبار ما شاء الله، وهذا جعل مني شخصية تانية خالص. معلش تفتكر مين اللي كنت تقرأ معهم من الكبار وقتها؟ أول واحد قرأت معاه وشجعني الشيخ محمد أحمد شبيب، كان قارئ في إذاعة التلفزيون معروف محمد شبيب، شيخ سعيد سلام الله يرحمه وزكريا يصبر والجماعة دول. ولما ذهبت إلى مصر قرأت مع كبار المشايخ في مصر، بس مع تقدم السن بعد 20 قرأت مع أغلب قراء الإذاعة ما شاء الله. نعم. أمثال مين؟ أنت كنت وقتها صغير وهم كبار. نعم، أحمد الموسيقي ما شاء الله، علي حجاز السويسي، في واحد الثاني اسمه مش فاكر، علي الشيخ علي إيه كده، اللهم صل على سيدنا رسول الله، محمود حسين منصور ما شاء الله، قراء الجيل الطبلاوي يعني، لكن ما قرأتش مع عبد الباسط لكن أعرفه وذهبت إليه كثيرا. أيوة الشيخ عبد الباسط وقتها كان موجود، الشيخ عبد الباسط أنا ذهبت كثير، كنت رحت للشيخ عبد الباسط ما قريت معه الحصري، وذهبت إليهم كثيرا في بيوتهم، وكان يجاورنا في بجوار منزل والدي الله يرحمه الشيخ محمد صديق المنشاوي كثيرا ما كنت أراه، الشيخ كامل البهتيمي. لكن في فترة أواخر الستينات قبيل موت الشيخ المنشاوي وكامل البهتيمي، لأن أحدهم مات آخر 88 والثاني آخر 68 والثاني أول 69، فكنت صغير ما بلغتش 18 أو 20، ما كان لي أنني احتكاك يعني كبير بي، ما كانش احتكاك، وكنت لا يعني إذا دعيت كنت أدعى مع المشايخ اللي هم، لأن القراء يعني درجات، قراء في مصر درجات، أعلى درجة طبعا الجيل الكبير الشيخ عبد الباسط، عبد الباسط ومصطفى والحصري والبهتيمي والبنا، دول ما قرأتش معهم إلا يعني لما كبر سني، ساكن عبد الباسط حضرت وقريت كده حاجة يعني حلواني، مش مش مش مدعو يعني، يعني بتحب مين فيهم يعني الأقرب قراءته إلى قلبه؟ والله أقرب الناس قراءة إلى قلب الشيخ الحصري وعبد المنشاوي وعبد الباسط، هؤلاء هم الثلاثة الذين يعني أفضلهم، ما شاء الله. وكلهم فيهم خير ما شاء الله تبارك الله، الله يكرمك ويبارك فيك. إذن أنت جيت وقدمت على المعهد ودخلت المعهد ودخلت. ودرست بالمعهد، كان المعهد عبارة عن سنتين الحفص، ثلاث سنوات شهادة تسمى عالية القراءات، وفي هناك ما يسمى بشهادة تخصص القراءات، والحمد لله كنت في شهادة العالية الثالث في الترتيب، ولم يكن في مصر كلها إلا معهدان، إلا معهدين، معهد القراءات والقريرة اللي أنا كنت فيه ده، وده أنشئ بقرار مالكي سنة 46، ومعهد دمنهور، فكنت الثالث على الجمهورية بالنسبة، ما شاء الله. وفي التخصص كنت الثاني، وأخذت في جائزة يعني اللي هي التفوق كانت 120 جنيه الله، وكانت 120 جنيه سنة 66 تساوي كم النهاردة؟ 120 ألف والله، يعني عملت حاجات في البيت عند الوالد الله يرحمه وانا صغير كتير، يعني عملت قول معايا جبت غرفة سفرة، واحنا كنا ما لناش عندناش سفرة، جبت عملت غرفة سفرة، بدأنا نخش في المود جماعة الاتيكيت يعني. انت بدأت تجيب من يوم الحفلات، انت ما كنت بتاخد، ما نجيب بس الفلوس لما كنت تجيب. المهم انتهيت من الدراسة، وبالمناسبة انا كنت ادرس ودرست على كبار مشايخ القراءات، لان في الستينات او السبعينات كان مشايخنا علماء القراءات اللي هم الذين يندر وجودهم الان كانوا موجودين في هذه الفترة. الله. يعني أنا كنت محظوظ بالقراءة عليهم. حظيت بالقراءة على كل المشايخ. مين هم أبرزهم يعني؟ من أبرز اللي قرأت على أيديهم؟ الشيخ أحمد علي مرعي، والشيخ أحمد الأشمون، الشيخ أحمد مصطفى أبو الحسن، والشيخ محمد العتر، والشيخ محمد السرتي. ما شاء الله. والشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. طيب من من المشايخ اللي يعني أجازك أو أخذت على يديه السند؟ أنا أخذت أجازة بعد ما انتهيت من الدراسة، أجازة من الشيخ محمد الحميد عبد الحكيم عبد اللطيف، الشيخ محمد عبد الحميد السكندري، الشيخ اللهم صل على سيدنا رسول الله مع محمد إسماعيل عبده، الشيخ محمد إسماعيل، وكذا واحد يعني معاي أجازة كتير، والشيخ الله يرحمه الشيخ عبد الفتاح القاضي، وكان من أكبر علماء مصر، بس ده يعني قرأت عليه كذا مرة وأجازني شفهيا كده يعني ما شاء الله. نعم، لأني ما أكملتش عليه القرآن. وبالنسبة للقرآن كذلك على قراءة الشيخ عامر الشيخ بن عثمان، عامر عثمان اللي هو شيخ قراء شيخ المقاري المصرية معروف ما شاء الله. نعم، فقرأته على كثير من الجيل الأول بفضل الله ما شاء الله. وأنت نعم. أنت بعد ذلك يعني درست المعهد وتخرجت من المعهد. بالمناسبة وأنا في المعهد وأدرس في المعهد كنت بدأت أقرأ على وبدأت شهرتي تنتشر كان صوتي كويس يعني في في الحفلات وبدأت تقرأ في الأماكن العامة في الحفلات وفلوس معايا فلوس بيامة وسجلت وقتها وبدأت أسافر برا نعم وسجلت وقتها مصاحف مجودة ومرتلة لا التسجيل في هذه الفترة ما كان متاحا. الأمر متاحا حتى العملية قول معايا الاستديوهات كانت قليلة ونادرة وغالية جدا يعني ما استطيعش انا يعني الساعه كانت بمئات الجنيهات ما استطيع ان انا اتملك ولكن انا بدات اسافر تبع وزاره الاوقاف من 73 وانا في المعهد ما شاء الله صغير 20 سنه طبعا بفضل الله فكنت اقرا في الليالي وانا في المعهد فده هذا ويدر علي مال ف يعني كنت اقرا واروح واذاكر وتدرس انتهيت من المعهد والتحقت بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية درست فيها العلوم العربية والشرعية معا وكانت من أصعب الكليات ولكن حقيقة درست وتعلمت العلوم على حقها الله. وبالمناسبة عينت لأن شهادة تخصص القراءات بيعين بها في الأزهر لأنها شهادة منتهية يا سلام هي أعلى من دبلوم المعلمين هي بين الجامعة وبين الثانوية يعني تعلو الثانوية وتقل عن الجامعة فعينوني بشهادة تخصص القراءات مدرسا في الأزهر الله عام كم؟ عام 76 ما شاء الله عمرك 23 سنة نعم يمكن أصغر مدرس أيضا وقتها صحيح ما شاء أصغر الله. المدرسين فعلا ما شاء الله ولكن ده قصة القصة دي طويلة المهم يعني عينت. نسمع ها؟ نسمع يعني عينت في معهد اسمه معهد الصف بعيد عن القاهرة بثلاثين أو خمسة وثلاثين كيلو لأن في الوقت ده ما كانش فيه حاجة اسمها مناطق أزهرية يعني بعد في أوائل الثمانينات بدأ الأزهر يتجه إلى إنساء ما يسمى بالمناطق منطقة أزهرية منطقة القاهرة منطقة المنيا منطقة سوهاج ما كانش فيه مناطق كانت إدارة العامة للأزهر اللي هي في منطقة سيدنا الحسين كانت الإدارة دي هي كل شيء فكانت تعين منها من خلالها يعني تعينت في وقت على نظام الأزهر القديم بعد كم سنة انشأت المناطق فلما عينوني ما كانش فيه معاهد كتير بالمناسبة لأن 76 ما كانش فيه في القاهرة إلا معهد البرموني والمعهد الثانوي ومعهد القراءات فما خيروني بين أن أروح الصف أو اسمها المحمودية فظنيت لا مش المحمودية اسمها الحوامدية ظنيت أن الحوامدية دي في الصعيد فاخترت الصف ما عرفش أن الحوامدية قريبة من أكرم فذهبت إلى الصف وكنت يوميا تمشي 35 كيلو أسأل بالسريع بالبولمان السريع أو بيسموه اللي هي التوبيس السريع حاجة خاصة يعني فخمة فخر كنت ما أخذه أو أتعطاه من الراتب أدفعه في المواصلات وزيادة ولا إني أبات كم استمريت؟ سنة بضعة يعني شهور سنة دراسية ثم سعيد الوسطى للشيخ الأزهر الله يرحمه كان الشيخ عبد الحليم محمود ما كانش فيه مناطق دلوقتي أنت تسعى المنطقة اللي تنقلك لكن وقتي أني ما كانش إلا منك للشيخ الأزهر مركز الرئيسي المركز الرئيسي فجابوا لي وسطى للشيخ عبد الحليم محمود ووافق على نقلي الله يرحمه كان شيخ الأزهر للحوامدية لا لنقلي للقاهرة فلما نقلوني إلى القاهرة نقلت إلى المعهد الدراسة الثانوي ما شاء الله وكنت نجحت في سنة أولى في الكلية فجيت معهد القاهرة الثانوي والمعهد الثانوي ده في داخل الجامعة فكنت أدرس صباحا بالكلية في المسجد الأزهر احنا نظام الدراسة في المعهد في المركز في المسجد في الأزهر هو النظام القديم وأخدها خطوات إلى المعهد ما فيش يعني 100 متر الله. أخش المعهد ودرس أشتغل الصبح مطالب وبعد الظهر أستاذ مدرس ما شاء الله أو أستاذ سامي فتعينت نقلت المعهد الدراسة وكنت أتمنى أن أنقل إلى معهد القراءات حيث يعني المعهد الذي خرجت منه لأباشر مادة القراءات ويكون لي دور في فعالية في هذا العلم حتى لا أنسى لا أنسى لا أنسى يعني. المهم أقمت في معهد الدراسة سنة دراسية وحصل في مشاكل معايا كنت مشاكس بالعربية حتى وصل الأمر أني شكست مع شيخ المعهد الله يرحمه. إيش السبب يعني؟ يعني أنت لا هو أنا مشكلتك يعني معهم إيه؟ أنت مش حاب المكان؟ لا هو الحقيقة عملت مشاكل فيه لما كنت الصبح أروح الصبح بقى في آخر السنة كنت بتدرس أحضر الامتحان في المعهد أيوة. وبعض دور أروح امتحن في الكلية أيوة. فهذا كان يحملني عبء كبير مسؤولية المسؤولية ليه؟ أنا المفروض الصبح ده أكون شاغل نفسي بمراجعة المادة اللي امتحنها لكن أنا الآن واقف أراقب طلع. وبعد ما أروح الكلية تراقب فهذا أرى الله يفتح عليك راقب. فكان هذا الأمر جعل أعصابي مشدودة ومرتبط متوتر طول متوتر. السنة فالمهم واقف المراقبة في المعهد وإحنا كنا ثلاثة مش واحد. فالمهم جاء واحد المعهد الدراسة ده كان كبير جدا لدرجة إن كانوا بيجيبوا شيخ البراموني يشرف على الامتحان امتحانات. وأما شيخ المعهد الدراسة السنوي ده قاعد بعمدة كبير الله يرحم الجميع. المهم وأنا ما أعرفش إن الراجل اللي بيكلمني ده الشيخ الله يرحمه كان اسمه عبد المنعم المهنا شيخ معهد البرموني. في ولد كان جارنا ومعاه كتاب في فقه الشافعية اسمه المجموعة الوفية سؤال وجواب كنت اديتهوله وكان في اليوم ده جاي وعنده امتحان في الفقه وأنا واقف فاداني الكتاب فأنا واقف أبص في الكتاب ومش دماغي مش في مش مركز معاك أيوه. فالراجل الشيخ عبد المنعم الله يرحمه بيقول لي ما هذا الكتاب الكتاب قال لي في الفقه قلت له لا فخده طلبه قال له تمام أيوه. قال لي ده في الفقه أنت بتكذب قلت له بكذب أنت عاوز إيه بالظبط ما أنا خلاص بقى يعني أعصابي اسمها خربانة ف الشيخ المعد الله يرحمه بقى الشيخ خفاجي ده أرسل إلي أن انزل ولا ما تتكلمش ما ما ما ما تراقبش ما تراقبش كويس. فنزلت المكتب وحاولوا يحققوا معايا وان طبعا عاوزين انني اقر لهم ان ما حصلش اني لا غششت ولا مش طبيعتي يعني هي. وبس ما هم افتكروك انك بتغشش الطالب نعم. فالمهم شديت معاهم والشيخ الله يرحمه يعني من حسن حظني كان ولد الشيخ يعمل معانا مدرس وما اعرفش انا بالمناسبه كنت بنت بس نفس اللبس ده افرنج لا لا لا اه بدله لان الاولاد في السنة وكبار واولاد صعبين فالتعامل معهم بالشكل كان ما لا هذا زي في مع الشباب اللي بتكلم عنه لا يحترم فلازم يكون من جنسهم عشان لأنا عملت قضايا كبيرة وضربت طلبة في الشغلانة. فالمهم محققوا معايا هو عاوزين بقى يحولوا التحويل والتحقيق ويعملوا لي مشكلة. سخر الله لي من يدافع عني بدون ما أعرفه ولد الشيخ لا ولد الشيخ يعمل مدرس ولا يحضر والمشاكل دي يعلمها بعض المدرسين الأوائل اللي هم القدامى عارفين وفين بينهم وبين فوح أحدهم ذهب إلى الشيخ وقال هذا المدرس لو تعرض لأي مشكلة ابنك في مقابل في المقابل فعدت على خير سكتوا مشوها عدت على خير فلجأت إلى أنني أطلب النقل إلى معهد قراءات وقد كان ما شاء الله يعني لب طلبي ولكن للأسف معهد القراءات في الفترة دي بقى كانوا جابوا معهد معاه تاني اسمه معهد شبرا ما هو فتحوا المعهد كتير أيوة. معهد شبرا ده عبارة عن ثانوي ومعهد القراءات الصباح والمعهد الثانوي آخر آخر النهار ده سنة كم؟ سنة 70 دخلنا على 70 77 لا لا لا أوه خلاص 77 ما شاء الله فالمهم يعني وأنا في ما رحت معهد شبرا الثانوي طلبني الشيخ الله كان يرحمه كان اسمه الشيخ نافع غفر الله لنا لا قال لي يعني احنا هنا عندنا ستة كان عند في ستة بتوع قراءات وهم عاوزين الاثنين او ثلاثة الاول سألني قال لي انت اتنقلت من الثانوي شبرا من معهد الثانوي ليه ماذا وجيت هنا ليه؟ قلت له مش جاي لك، انا كنت جاي على بعض القراءات كده اهو. فحملها في نفسي. ايوه بعد كم يوم قالوا بيان ان عندك ستة بتوع قراءات بينقلوا كده من غير وعي، فلازم يمشي بينهم ثلاثة او اربعة. فكان اول من يفكر في نقلي هو اني بقول له مش جاي لك، مش جاي اشتغل معك اصلا. فطلبني على انه ينقلني هو مكان ما هو عاوز. قلت له لن يكون، انا مش هتنقل، عاوز تنقلي هروح معهد بنات الفتيات الثانوي في فرح بيت عندي. يوم اتنين لما مصممني قال لي خلاص روح غور. فاتنقلت الفتيات الثانوي في العباسية وأقمت به ثلاث سنوات، ثم ذهبت إلى السعودية. تعاقدت مع السعودية سنة 81 كلية المعلمين، وكانت لسه من أوائل الكليات التي أقامتها الدولة المملكة السعودية. كانت عبارة عن جامعة؟ ها؟ جامعة اسمها كلية المعلمين. كلية المعلمين هم لغوها الآن. وأقام مش لغوها، حولوها لجامعة منها بعض الكليات، جامعة الملك بن عبد العزيز سعود ومنها الإمام محمد بن، يعني إيه جعلوا في كل كلية في منطقة أو في محافظة إلى تابع الجامعة اللي هم تبع الجامعة. لكن أنا اشتغلت فيها في 81 لحد 85 في هذه الكلية في الرياض، حي الوزراء، ثم انتقلت إلى حي النسيم، وظلت بالكلية برضو أربع سنوات. وكانوا الطلبة في هذه الكلية هم عبارة عن مدرسين أو مدراء بيرتقوا بهم من الابتدائي ليكونوا مدرسين. طيب إحنا الشيخ ما يعني في كذا قاب أحس في النص إيه؟ بعد ما أنت أخذت يعني دخلت إلى معهد القراءات وصرت تدرس، انت حصلت ما شاء الله على حصلت على لسانس في العلوم العربيه والشرعيه ما شاء الله، وعينت بها. هو عباره مش عباره عن ايه النقل، درجه من تنتقل من درجه لدرجه. انا شغال في المدرس في الأصل. وفي الوقت اللي انا انتهيت من الكليه في الفتره دي كان التعيين يعتبر سهل، مش سهل بس الكشف الاوائل يذهب الى، احنا كنا خريجين كمان. طب بالمناسبه طبعا انا تزوجت في سنه رابعه جامعه، وبدل ما كنت اذاكر كويس كنت بروح انام واسمع، انام في مسجد الازهر واسمع يعني ما المفروض انت بتدفع عن الحاجات اقولها مش المهم يعني قول ما فيش مشكله احنا عاوزين. بدل ما كنت اجيب جيد جدا جبت جيد وطلعت الثامن في الدفعه. عشان ما نقول من ثاني لثامن علشان تزوجت علشان تزوجت لا بس عشان زادت المسؤوليات وزادت طبعا فكنت مضطر انك تشارك في العمل اكثر، كنت مضطر انك تشتغل في حفلات وتروح وتجي عشان تدخل. انا يعني كان شهور كنت نصرت لحد ما خلصت السنه الرابعه. المهم واستعجلت ليش؟ قدر الله. فالمهم يعني ان في الفتره دي كانت الكليات، لان كان الكلام ده 80 كانت الامور كلها سهله، بيروح الكشف من الكليات الى القوى العامله على طول. لغت الحاجات دي كلها دلوقتي من زمن، يجي لك التعيين في العام على طول. فتعينت بعد شهرين من حصولي على اللسانس ما شاء الله، وسافرت الى المملكه، عملت بالمملكه اربع سنوات. وقتها انت بكالوريوس بلسانس حاضر. ايوه فذهبت الى السعوديه. بالمناسبه قبل ان اذهب كنت تقدمت الى الماجستير في كليه الشريعه والقانون في الازهر. الازهر طبعا جامعه الازهر، وقبلت في ما يسمى بالفقه المقارن في شعبة الفقه المقارن، وكنت أنا أحب الفقه جدا يعني. المهم كان عميد الكلية في وقتئذ عبد الفتاح الشيخ اللي صار بعد فيما بعد رئيس لجامعة الأزهر، كان الله يرحمه عنيف جدا. المهم سنة وأجلت السنة الثانية، كان هو بقى لما جاء عميد قال أي طالب ما بيحضرش الدراسات العليا يفصل، فصلني من فتفصلت. وبعد ما انتهيت من كلية من العمل في السعودية رجعت إلى مصر. ففي بعد رجوعي إلى مصر حدث يعني شيء من التطورات أولا كلية الدراسات كان فيها بقى كل دراسات عليا، فتركت الشريعة وقلت خليني أدرس في في كليتي نفسها بلاش، وتقدمت في لقسم أصول الدين في كلية الدراسات شعبة التفسير والحديث، واكتست السنة الأولى والثانية اللي هي سموها تمهيدي ماجستير يعني خدت فيهم جيد جدا بفضل الله، وهم أصعب سنتين أصعب سنتين جدا. بالمناسبة في الفترة اللي أنا كنت أدرس فيها في الدراسات العليا كان بيتي اللي أنا اشتريته وقعد فيه أنا أولادي في حدائق القبة في الحوالدي الله يرحمه، في الفترة اللي أنا أذاكر فيها عشان الدراسات العليا دي خاصة ثلاث أشهر الأخيرة كنت أجلس في غرفة من شقة والدي كأني في سجن، زي ما بعبر لك كده عارف السجن كأني في سجن، أصلي وأنا في الغرفة نفسها أتوضى وأصلي في الغرفة، لا أحد يراني ولا أرى أحد، أذاكر ليل نهار، كنت بحفظ الكتب حفظ كأنك الصورة من القرآن. يعني ده من صعوبة المقرر طبعا، وأنا طبيعتي كده أذكر أنا شيخ كان يعني مذكرتي كانت لي خلوة في المسجد أذكر فيها على طول، كان في عندنا في دراسات العليا في السنة الثانية في الماجستير كتاب اسمه المواقف للعضو الدين الإيجي، لم أرى أحد يعرف يعني يستطيع يدرسه إلا واحد فقط الله يرحمه الدكتور عوض الله حجازي، كان رئيسا للجامعة الأزهر وكان وكيلا للأزهر ومن كبار العلماء، وكان يدرسنا وهو ابن التسعينات ما شاء الله وصحه، وكان عالم عالم بمعنى يعني يسمى العلامة بحق يعني رحمه الله. فالمهم هذا الرجل الله يرحمه درس لنا المادة الصعبة دي حفظتها كما تحفظ الصورة من القرآن. الله والله. وهذا ما هو يعني معروف عنك ما شاء الله شيخ فضل أحمد الله. إنك كنت يعني شديد الحفظ كنت لا كنت ولا زلت تبارك يعني. الله السر في التكرار ولا في ايش معلش عشان لا انا قلتها من الاول طريقه حفظك السر استاذ محمد ايوه يا شيخ محمد ايوه انت بتنسى انا ما بنسى لما قلت لك انا كنت في الكتاب ولما روحت الكتاب للمره الثانيه فتح الله لي كنت احفظ 43 في اللغه ايوه انا فاهم وقلت لك كلمه بقول لك أيوة. وربك يخلق ما يشاء ويختار وثم اورثنا الكتاب وقلت لك ده ربنا مقدر على العباد ازلا فلان يكون كذا فلان كذا فربك بيهيئ سواء كان صغيرا نعم. يعني العيال الصغيره اللي 5-6 سنين اللي بيحفظ القران ده انا اذكر في بنت اسمها كانت خديجه 7 سنين وحفظ القران وتدعوني في القاهره القراءه اليوم كان معاها الدكتور محمد سليم العوا لنختبر نسمعها على الهواء ما شاء الله البنت كانت تقرا وبتلعب برجليها يمين شمال كده سبحان الله كده فده دليل يعني بتقرا بكل بتلعب برجلها ما هيش هنا يعني 6-7 سنين عندها عقل تميز بين الحسن والقبيح لا تميز فاللي انا عاوز اقوله من معجاز القران ان الله سبحانه وتعالى بقدرته الذي يعني التي قال في حق هذا ان نحن نزلنا الذكر واننا لحافظون حافظ كتابه في اوعيه او في قلوب وجعل هذه القلوب اوعيه لهذا الكتاب صغيرة كانت أو كبيرة الله. فمن الناس من يحفظ هو ابن 5 سنين الشافعي كان بيع يضع يده على في على المصحف كده شمال عشان ما يتلخبطش فده كله شغل مين شغل ربنا بس تقوليش بقى ذكاء ولا لا ونعم بالله بس هو اللي بيحدث أيوة إن الموهبة بالمناسبة في حاجة اسمها علم وهبي موهبي أو وهبة وعلم كسبي فالعلم الوهبي ده هو الذي يهبك الله إياه فعندما يهبك بيزكيك يزكي عقلك وأنت بجهدك ومذاكرتك وسهرك بتنمي هذه الموهبة سبحان بالعلم الاكتسابي يا سلام وصلت نعم خلاص فهي من ربنا وانت نميتها ربنا يفتح علينا وعليك يا شيخ طيب نرجع انت لما كنت على الماجستير ما خلصت السنتين الأولى سنتين وكانوا من أصعب السنوات لأن احنا كنا 4 كنا 5 لأن احنا بنمتحن في القرآن كامل وبالمناسبة امتحني في القرآن الشيخ عبد الله حجازي وكان لا علاك على تبيه ما يعرفنيش ولا عرفه ولكن ظل يسألني يكاد فوق 30 سؤال ف فأنا أذكر دخل أحد الدكاترة يعرفني ويعرف أنني بتاع القرآن وما أخذ بالك ما شاء الله. فبيقول له يا مولانا دكتور هذا أستاذ برضو أيوه انت الواد اللي قدامك ده بتاع قران مش هتسلك يعني مش معناه مش هتسلك معاه. قال له اسكت يا شعب. تمر الايام في سنه تانية بعد ما نجحت وسلمت على قبلت ايده قلت انا بسالك يا دكتور يا مولانا كنا نقول يا سيدنا الشيخ سيدنا الشيخ ال- ال- ال- ال- الجيل القديم ما فيش حاجه اسمها دكتوراه ما لهاش لازمه هو انا دكتور لكن احترامنا لمشايخنا وفيما بين الكبار العلماء والمشايخ الشيخ الله بحب اقول الكلام ده ليه لان الناس للاسف بتعتبر كلمه الدكتور انا لا احب احد ان يكون لي دكتور بالعكس كلمه الشيخ دي كلمه كبيره جدا الله. نعم فالمهم بقول له بس اسال حضرتك سؤال كده مولانا يعني انت في الامتحان القبول سالتيني فوق 30 سؤال يا مولانا قال لي والله يا ابني حبيت اسمعك انا اتبسطت منك وقراءتك فحبيت اسمعك الله ما والله سر جميل فطبعا كانت جميله منه الله يرحمه الله الله فالمهم الله. لما انتهيت من الدرس من الدبلومتين سجلت في حاجه اسمها خطه خطه الماجستير خطه الماجستير تكتب خطه للموضوع البحث نعم وكان هذا النظام اذا ما كتبت الخطه لازم تاتي بموافقات من جميع كليات مصر كلها كل الكليات التي تمد او تمتد او تمت بصله بنفس الموضوع بمعنى يعني دار العلوم فيها دراسات اسلاميه وعربيه نعم. ده دار العلوم اروح دار العلوم في مش عارف فين اروح دراسات اسلاميه في هنا في اسوهاج في الاسكندريه لازم اذهب واروح بالخطه ويجيزوها لا يقولوا لي ان هذا الموضوع لم يكتب فيه من قبل او لم يناقشه احد ما كانش فيه نت وانترنت وحاجات دلوقتي بينقلوا الرسائل بياخدوا ورقات كده ما في دكاتره على الساحه واخد الشهاده بورقه لان انا بكلمك النظام اللي بكلمك عليه ده نظام صعب جدا احنا كنا خمسه نجح منا اربعه نجح منا اربعه كانت الرساله عن ايش أول خطة كانت القراءات الشادة في تفسير الشوكاني وكان لذلك سبب وهو أني عندما كنت موجودا في الرياض كلية المعلمين نظامها نظام أمريكي الدراسة فيها نظام أمريكي خدت بال حضرتك بمعنى أن كان يجي لي محاضرات ممكن الصباح الساعة 10 وألاقي محاضرة تانية بعد العصر أو بعد المغرب فاضطر أقعد عشان الجو اضطر اقعد اقعد فين الحقيقه كان الكليه فيها مكتبه ضخمه جدا اطلع المكتبه يا سلام اقرا جعان اجيب سندوتش في مطعم المهم فقرات التفسير الشوكاني كاملا فوجدت الرجل رحمه الله يقول في مقدمه كتابي انه قد قرا متون ابن الجزري يعني حفظ الطيب طبيعة النشر وقرأ القراءات العشر وأخش في التفسير ألاقي بيقول وقرأ نافع كذا ألاقي القراءة شاذة احنا عندنا في القراءات قراءات الأئمة كل قارئ من الأئمة العشرة له راويان فقط هم المعتمد لا غيرهم هنا قالوا ونافع قالوا ورش ابن كثير البزي وقنبل أبو عمرو الدوري والسوسي هكذا لا يأتي بروايات من طرق أخرى بروايات أخرى وهذا غريبة يعد شاذ إذا روية القراءة من طريق غير من طريق أو من عن راوي غير الراوي الذي اعتمد عندنا فيعد شاذا فتبلورت الفكرة ورحت كاتب في القراءات الشاذة في تفسير الشوكاني وأعجب بهذه الخطة جميع أساتذة القسم الله. لكني في يوم صباح ما ينعقد المجلس ذهبت وطلبت سحب الخطة من يوم المناقشة لا يوم الموافقة على الموافقة على الخطة عشان يطلع للجامعة أيوه. ياخد عشان طيب أبدأ. ليه ايش السر شاء ربنا كان لي زميل الله يرحمه مات كان معنا استاذ برضه في جامعة الازهر ورأى رؤية في انني معه في نفس المجال وانني بيناولني أستاذ لنا مسند من مسانيد السنة. الله. بنفس ال... سبحان الله لقيت الأمر متجه اتجاه تاني. سبحان الله. للسنة. قررت تغير الخطة. فرحت ساحبها وقررت ولجأت إلى اخترت مسند الإمام محمد بن الحسن الشيباني اللي هو تلميذ أبو حنيفة، له مسند في السنة مبوب كصحيح البخاري تماما على المذهب الفقه على باب الفقه. كان المسند مخطوط عبارة عن 944 حديث وأصل. فهذا بالمناسبة الرسائل لا يوافق عليها المجلس إلا إذا كانت عدد معين من الورقات المخطوط أو عدد معين من الأحاديث، مش أي حاجة دلوقتي أنا لا. فلذلك طلع الكتاب المخطوط ده صغير كده، لكن عمل معايا جزئين كبار، هو مطبوع من سنة 93 ما شاء الله في دار السلام ومشهور جدا ما شاء الله، وطبع باسم فقه الإمام الشيباني من خلال كتابه الآثار. هو أصلا كتاب الآثار في الكتاب الآثار للشيباني في الحديث، خدت بالك؟ ولكن الحقيقة أن كانت دراستي فيه عبارة عن معايا دراسة وتحقيق وتخريج وتعليق في الكلام ده في الدكتوراه، انما انت مثلا وبكده تغيرت الخطه الماجستير والدكتوراه. انا عاوز لا اقول لا لا استناني، ده انا انت رحت بعيد، انت رحت ده بعيد. انا في الماجستير، في الماجستير لما لغيت أيوة. الشيباني خدت موضوع اسمه الاحاديث العقديه في الكتب السته. الله. في الحديث، في الحديث يا شيخ. أوه. الاحاديث العقديه، عارف العقديه يعني ايه؟ المتصله بالعقيده، بالعقيده كل ما هو وارد. ضحك الله من رجلين مثلا يد الله فوق أيديهم، كل ما يتعلق نظر بالعقيدة. الله كل ما يتعلق بالأمور العقدية، لأن كلمة نظر وضحك وسخرة إيه؟ هل السخرية والضحك والعجب عجب الله أو ضحك؟ هل هذه الألفاظ بالنسبة للذات العالية هي ما نفهمها نحن؟ ما تنفعش الذات العالية. فأنت عملت فيها بحث كامل، شغلك صح الله. ولكن للأسف ضاع مني الأوراق بعد ما ناقشت، لأني نقلت من سكني مرة واثنين وثلاثة، وهذه أخسر ضاعت أصعب حاجة على نفسي، ضاعت مني إلى الآن ما انتشرت أبدا. لا، هي الرسالة موجودة في كلية الدراسات ولكن قديم يعني، يعني بحكم طول الزمن خلاص. لا لا, لا, لا وصلت الآن ماجستير ودكتوراه في الحديث. خلصت أنا الحديث خلاص ماجستير، وخشيت بقى في الحديث اللي بقول لحضرتك عليه اللي هو الرؤية دي. كانت أيام الرؤية دي كانت أيام ما هسجل الماجستير، فلجأت وخشيت الحديث حديث، وكملت بقى بمسند الإمام الشيباني في الدكتوراه. الدكتوراه والحمد لله، وطبعت الحمد لله، وأنا خشيتها أخذتها بدرجة مرتبة الشرف الأولى ما شاء الله. وعينت في خلال شهرين في الجامعة في كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية فقط كده. وكان وقتئذ يعني وجود الدرجات أو وجود الأساتذة يعد شيئا نادرا نادر نادر، لأن لما تقدمت بعد الإعلان تقدمت لأستاذ المدرس في كلية التربية قسم الدراسات ولم يقدم معي أحد، الوحيد فقبلوك على وكان هناك سبع درجات في الزجازيج وفي منصورة وفي أسيوط وما حدش تقدم، انا الوحيد اللي تقدمت هنا وما فيش في انا قدمت في عشان في القاهره. تسالني تقول لي ليه؟ لان في الفتره دي كانت الاساتذه في كل جامعه الازهر من الصعب ان ينجح احد في الدراسات العليا. كانوا قافلينها كده زي ما بيدوا اي احد ماجستير ودكتوراه، لا في الدبلوم حتى الدبلوم خرجت من دبلوم خلاص. اصبحت الرساله في ايدك انت ما شاء الله تبارك الله متخصص، وربي فتح عليك في القراءات. نعم. وقلت في حديثك أنك أنت بتحب الفقه جدا. أيوة. وحضرت ما شاء الله في الحديث بفضل الله، فما شاء الله أنت يعني بالمناسبة أنت لو ترجع السيرة الذاتية هتلاقي لي كتب في عندي مختصر الإمام كتاب في مختصر الإمام ابن تيمية حققته هو طبعته دار الفتح العربي ما شاء الله. كيف قدرت أن تجمع بين كل هذه العلوم تبارك الله. يا أخي أنا بقول لك أنا كنت في فترة شبابي دي أيوة. إذا جلست في مكان أنا كان لي مسماها خلوة إذا وكانش فيها في التليفونات واتساب والكلام ده كانش يعني الأمور كانت الحياة بسيطة وكنت أعتكف ولا أسأل عن فلان ولا علان كانت الأمور معايا يعني كيف كان أنا اللي عاوز أعرفه يعني مثلا لأنه كثير بيسأل الآن يعني مثلا لما يسمعوا الكلام بيقولوا تبارك الله كيف كان جدول الشيخ اليومي في تلقي العلم وفي التعليم والتعلم أنا ذكرت لحضرتك والموافقة مع الأهل بروح أدرس كطالب أيوة أيوة وأروح أدرس كمعلم هذا الأمر يعني يحتاج مني إلى وقت لازم أقعد وأتعلم بالمناسبة أنا ما فتك وأنا في معهد الدراسة السنة اللي أعطوني الفقه الشافعي فكتاب اسمه الإقناع ما شاء الله وأنا رايح مدرس قراءات بالتخصص مش مش مش مش خريج جامعة قال له لازم تدرس ورحت اشتكيت لش قال لي هتدرس أنا مفتك في الحتة دي ودرست الفقه الشافعي ما شاء الله عادي فضل الله أنا قلت لحضرتك إن يعني كنت إذا ما جلست لأقرأ وحصل علم بالساعات وأقفل الباب وهذا ما كان عليه المشايخ حتى الدعاء زي واحد زي حسان كنت أعرف إنه بيقعد 18 ساعة يقرأ ما شاء الله مثلاً يعني مش ما شاء الله تبارك الله خلاص لما الدنيا فتحت أبوابها أيوه علينا سبحان الله تركنا الدنيا تركنا العلم مش تركنا الدنيا تركنا العلم وانشغلنا بالدنيا طيب أنت الآن ما شاء الله تبارك الله يا شيخ يعني بعد كل هذه المحصلة العلمية الواسعة والكبيرة كنت كلمتني على أساس أنه يعني بدأت منذ الصغر في موضوع السفرات والخارجية 73 أيوه. وأنا أسافر في وزارة الأوقاف ترسلني بعثة أيوه كانت هناك مسابقات تقيمها الوزارة على مستوى الجمهورية يا سلام. وكنت أشارك وأطلع أنا طلعت في المسابقة دي مرتين اتنين الأول على ما يربو على 600 واحد ما شاء الله تبارك الله فسافرت من 73 إلى العهد القريب قبل ما أرحل أو أترك مصر كنت أسافر دائما تمثل مصر في المسابقات مصر. طبعا وين سافر؟ لا مش في مسابقات بس في الفترة دي ما كانش مسابقات كنت بسافر للإمامة والخطابة والدرس والقراءة ما شاء الله تبارك هكذا الدول اللي رحتها أول دولة طلعت برا مصر وفين رحت؟ أوغندا رحت إلى أوغندا مسابقة ولا إمامة؟ لا قلت لك أنا كنت بسافر أيوة تبع الوزارة أيوة وصلنا كمبعوث للإمامة للقراءة جميل. للصلاة من المواقف التي لا تنسى لك في هذه السفرات يعني وخصوصا في البداية لأنه بحكم لا. دولة جديدة لغة جديدة لا والمواقف أصعب موقف علي في سنة كنت سافرت لبلد اسمها جامبيا زامبيا لا زامبيا خلاف جامبيا أو اسمها غامبيا في زامبا شيء وغامبيا أو جامبيا شيء أيوة. هي عبارة عن خط كده أو شارع في السنغال في داخل السنغال أوه. نعم أنا أذكر في الوقت ده كان واحد اسمه السباعي كانوا جماعة الإرهاب قتلوه أو يعني أختيل يعني فالبلد دي لم ترى أحدا بمثل هذا الزي نهائي فلما دخلت المطار لابس العمامة والكقولة وما بتكلمش إنجليزي طبعا ودي طبعا من الصعبة قعد الضابط اللي فهمته عاوز دولار دول ما معيش انا معايا الدولارات لكن أنا كنت اعرف من خلال سفرتي ان الدول الافريقيه بالذات اذا علمت ان معاك دولار لو ادى ذلك الى قتلك يقتلوك فهو يقول لي دولار عشان يكتب لي الكارت عشان اخش فشكوا في امري هو مش عارفين الشكل شكوا في امري ما فيش حاجه اسمها ازهر والشيخ شكوا في امري خدوني في غرفه كده جوه وقلعوني يعني خلعت اللبس الخارجي فتشوني ما فيش لا لا لا كان معايا شنطه سمسنايت يعني المهم ما عرفوش انا جاي ليه لا عارف اكلمهم ولا هم يكلموني كان اصعب موقف على حياتي كان الساعه 11 بالليل في وبلد كح ظلم فبيقولي سمعت كلمه ابراهيم لما قال كلمه ابراهيم قلت اي ابراهيم انا قلت بس كلمه ابراهيم امسك في ابراهيم فراحوا واخديني اشوف شنطتي ما لقيتهاش راحت الشنطه بتاعت ملابسي فدخلت وخدني واحد من الشرطة ركبني على سيارة ورحنا برضو مركز شرطة. مركز شرطة عبارة عن غرفة كده فيه لمبة يعني ضعيفة جدا, بلاد تحت الأرض, مش فوق الأرض, تحت الأرض. سنة كام؟ قعد يكلمني والله يمكن في 83. أوكي. فتحت له كل كده عشان عشان أوريه, زهق مني وزهقت منه, مش عارف لا عارف ياخد مني كلام ولا عارف. خدني الأخ ده هيوديني لإبراهيم بقى, وأنا ما أعرفش إبراهيم ده. إبراهيم ده مين؟ آه. فجاء عربية وقفها حكم البوليس. العربية دي عليها محملة زي ما تقول كياس دقيق. أيوة. فيقول لي ما هم لا يعرفون قيمة هذا ولا, يقول لي اطلع. قلت له نو, اطلع فيه. عاوز يطلعني فوق زي هدومك وال كده فوق. قلت له نو, مش قفلت خلاص. راح فتح لي الباب في ريح السواق. أيوة. وهو طلع فوق ورجع بين السيارة طريق, والطريق كحل يعني لا ترى الا يمكن ترى شيئا, كحل بمعنى كحل. واذا بعد مسافه نزل وخد ايدي مش شايف كحل, قلت اشهد ان لا اله الا الله في نفسي في سري يعني. قلت بقى انت استعديت للقتل او الموت. ولكن فيش دقيقتين ولقيت اشجار بتضرب في العمه, اشجار بتضرب في العمه. دقيقتين ولقيته بيخبط على باب صفيح كده, عارف الكواخ. ايوه. وبعدين خبط, طلع واحد شيخ اخواننا في افريقيا فيهم اجسام سبحان الخلاق العظيم سبحان. مترين ونص. الشيخ ده حاجه كبيره, عالي كده قوي. اه شيخ ابراهيم تاريخ خريج الشريعه ومعروف عندهم, شيخ كبير يعني. فحكى له على, قال اتفضل خدني. بيتكلم عربي؟ اه طبعا, ما شريعه الازهر الحمد لله. اهو خلاص. بالمناسبه انا الفترة دي واني انا انا انا السنغال دي ولا اسمها جنبية دي بينها وبين مصر مسافات طويلة جدا, بقالي يومين والدنيا صيام لدرجة ان يعني المكان ده كله تلج, ما فيش اكل, فيش صايم وخلاص. فالراجل الله يكرمه دخلني عدني على السراير عندهم عبارة عن عارف الخوص ولا الحاجات البدائية وحشو من بلوف يعني حياة تحت الأرض. سبحان الله. وقال لي طبعا أنت ما صح ما فطرتش. قلت له ولا فطرت ولا صحيت, أجيب لي سحور. في بطاطا, بطاطس ما بيسمى بطاطا الحلوة, اللي هي الحلوة دي البطاطا. أيوة. الحلوة الحمرة دي. أيوة. مش البطاطس, اسمها البطاطا بطاطا الحلوة. وفيها مصنوعة في صلصة شطة جهنم من جهنم لعزب الله. وجايب لي نص رغيف فينو. يالله تفضل. انا بعد كل اليومين اللي ما اكلت فيها وما ما اكلتش, انا حطيت اللومه في الصلصه بالشطه لا تطاق بالفتاع. خلاص كان في شاي بحليب شربتكم بقى وخلاص. الصباح جالي صيام, كنت صايم طبعا. في الصبح جالي العسكري البوليس ده خدني وداني المديريه بتاعتهم وزاره الداخليه بتاعتهم دي, وتحروا من المؤسسه التي دعت احد المشايخ من اوقاف مصر. والى الان مش عارفين انت جاي ليه ولا عاوز ايه ولا. كان اصعب موقف في حياتي. المهم عشان ما نضيعش وقت. الله, الله الله. في النهايه خرجت منه والحمد لله بالسلام, وهذا انت قاعد. لا لا كان على كده. ايوه ثاني. ده انا كنت في سنه تانية في الدراسات العليا. صح. لا سنه تانية في الدراسات العليا, لان انا اذكر ودوني في فيلا بتاع واحد تاجر, قعدت وجابوا لي واحد يخدمني, وحفظت العضو الديني الايجي ده, المواقف ده حفظتها حفظ, لان ما كنت اخرج ولا رحت ولا صليت في مسجد ولا خدوني في اي مكان. قعدت كده لحد ما روحت. استغليتها في في في الدراسه. ما شاء الله تبارك الله. طيب سف ما شاء الله, يعني انت بدات او رحله المسابقات بداتها كمتسابق ثم وصلت المسابقات المسابقات المحليه. هي المسابقات دي بتقام بين القراء والوعاظ. نعم. ومن يجمع بين الاثنين ويختاروا اعلاهم درجه. يا سلام. فكنت بسافر واخد بدل سفر كبير. أيوة. من الوزاره. فاخذت المركز الاول مرتين. ما شاء الله. وكنت واخد فلوس بالمناسبه, انا اخذت من الوزاره مئات الالاف الدولارات. ما شاء الله. انا هقول هنكر. نعم ما شاء الله. وانت تستاهل, انت تستحق ذلك. طيب متى بدات رحلتك؟ كل ده بركه القران. إيه والله. عرفت بقى القرآن خرج منا يعني أو عمل صنع منا بشر سويا زي ما سبحان الله خلاك العظيم يعني جعلنا يعني نتبوأ مكانا سواء علمية ومالية ومادية كل شيء. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وضع به آخرين. طيب متى بدأت رحلتك كمحكم في المسابقات الدولية؟ لا من زمان من 30 سنة. ما شاء الله تبارك. أول رحلة لي سنة 96 كانت في تركيا. ما شاء الله مسابقة في تركيا. والله يمكن قبل لا 96 هي 96 ده أول مرة جيت هنا قطر عشان احنا في قطر دلوقتي. أيوه. احنا جيت 95 مسابقة الشيخ قاسم. وقبل الشيخ قاسم روحت برضو مسابقات. حاليا دلوقتي اعتبر تاريخ دي دلوقتي دماغي مش هيجمع معك كل حاجة. لا مش مشكلة احنا احنا احنا اول شيء نعتذر انه خليناك تتكلم كتير وكده، لكن والله لانه يعني صراحة كلنا مستمتعين وكلنا مبسوطين بهذا اللقاء. وعلى فكرة يعني في تساؤلات كثيرة انا لما اسألك. تساؤلات ايه؟ يعني اقصد لما اسألك في سيرتك و... طبعا وفي المسيرة. تساؤلات من الله يرحمه. لا تساؤلات ما قلتش تساؤلات. تساؤلات. طب خلص يا عم الشيخ محمد، انت عاوز مني 3 4 ساعات عشان اكمل لك؟ لا خلاص مش هنتعبك معانا يا شيخ. انا بس يعني كنت حاب اعرف المعايير الاساسيه اللي يعتمدها الشيخ احمد المعصراوي في كل المسابقات. يعني هو لما يجي يقعد في المتسابق يعني عاوزين نعرف ايه الاشياء الاساسيه. والله المتسابق لا يرشح للمسابقات إلا من كان جيد الحفظ، ودي معروفة، دي أول حاجة. متقن. إلا أن بعض المسابقات بتجد فيها، بالمناسبة عشان أقولها بكل صراحة، المسابقات التي يقدم منها أحد من جهة دينية كوزارة أو مؤسسة بيبقى فيها تلاعب. واحد قريب واحد يبعته فتلاقي. ولذلك مثلا جائزة دبي والسعودية وبعض الجوائز الأخرى كالسودان زمان في كانت اسمها الفاتح مسابقة. لا مش ده ليبيا الفاتح. السودان كانت اسمها جائزة الخرطوم. بعض المسابقات لما يقدم إليها المتسابقين يقيموا لهم بداية، وهنا مسابقة أول الأوائل في قطر لما جالوهم بيختبروهم اللي مش صح تفضل روح. ودي معروف يعني تقييم اولي. انما المسابقات الخاصه لا يشارك فيها الا من كان ايه بحق. فانا بالنسبه لي في نظرتي للمتسابق بيبقى لي ضوابط معينه. وهقول لك على ضوابط المتسابق واشير الى بعض الامور برضو السيئه جدا، وهي الخواطر التي تقع في المحكمين. يعني فلان يعرف فلان هاتوا محكم، فلان يعرف يعني ممكن يحكم هو لا يعرف شيئا عن القراءات وعلى الروايه اللي بيقراها. ودي من اخطر ما يكون يعني. فطبعا ادم المتسابق حافظ الجيدين ده كويس، بيبقى قدامنا احنا حاجتين، قضيه المخارج والصفات دي من اهم الاشياء، كيفيه مخرج الحرف وصفه الحرف دي من اهم شيء في. ولذلك الاوائل اول من كتبوا في علم التجويد ألفوا فيه يعني تجدهم ألفوا في المخارج والصفات، وكانوا كتبهم أول شيء فيها مخرج والصفة وثم بعد ذلك أحكام النون والتنوين وحاجات. يعني بنظر إلى قراءة المتسابق من حيث الضبط إتقانه وعدم تفاوت المقادير عنده في سواء في غنى أو في مدود أو يعني بس. ما شاء الله. وتهتم أيضا أنت بالنغم بحكم خبرتك. بهتم بالنغم لو ما معيش حد متخصص. يعني شباب مسابقة قطار احنا لسه مخلصينها من 3-4 أيام. لجنتنا كانت 3 حكام للقرآن و3 حكام للمقامات. ولو أعرف المقامات أنا ما يعني أعرفها كده بالأذن، لكن لا يحق لي أن أتكلم مع ولجنة المقامات وجود متخصصين. طيب مين من أبرز القراء الموجودين الآن في الساحة أو المشايخ الذين تخرجوا على يديك؟ على إيه؟ الذين يعني أجزتهم أنت في القراءات؟ لا أنا أجزت كتير في القراءات ما شاء الله. أجزت كتير، وأنا أذكر أول أنا أجزت كتير في مصر، بس في مصر مش بالكسر اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يأتي هنا يعني كرما وتفضلا منه سبحانه وتعالى، لأن وجودي هنا قرأ عليه الكثير. لأني في مصر ما كنت أجلس، في مصر كنت طيارة هنا وهنا وهنا، داخل مصر وخارج مصر، فما من أقرأتهم في مصر أعداد قليلة على العدد الأصبع، إنما هنا بفضل الله قرأ علي ما أقرب من 70 واحد ما شاء الله. في ناس قراءات العشرة، في ناس بارزين الآن معروفين ويقرأوا. الشيخ حمادة جمعة وضح، وضح هنا، هو مش قاعد هنا وضح، وضح. لسه ما ختمش وضح، ده من يعتبر من أنا أقول أنك راجل بتلعب يعني، مش مش مش مية مية يعني. هو قراء كويس صح. أيوة. بس بقاله كم سنة بيقرأ؟ بقاله كم سنة بيقرأ؟ بقاله كم سنة. طيب يا شيخ، أنا قبل ما أختم أنا عندي يعني في البداية عندي أول شيء طلب. الطلب اللي هو أنا عاوز أقرأ عليك سورة الفاتحة، وعاوز أشوف هتجيزني ولا لا. أجيزك؟ أيوة. يعني في حد بيجيز بالفاتحة؟ لا، هتجيزني في سورة الفاتحة بس. ما هو ماشي، هي الإجازة يعني كلاما خلاص. طيب يعني أبشر. بس أنا قبل الختام، في مشروع الآن يعني مشروع للشيخ أحمد عيسى المعصراوي كما نعرف، هو مشروع مصحف الأمة. ده مشروع أمة. حدثنا عن هذا المشروع حتى لو بإيجاز بس فقط. إيجاز. هو أنت تعلم أن القرآن جمع في عهد سيدنا أبو بكر، ثم جمع لما في عهد أبو بكر في صحف، ثم جمع في عهد عثمان في نسخ، جاء بالصحف ونقلت إلى نسخ متعددة، وكان القصد والغرض من تعدد النسخ هو اشتمالها على القراءات التي أنزلها الله، اللي هي الأحرف السبعة، لأن لا يمكن أن تجمع الأحرف السبعة في نسخة. فجمع سيدنا عثمان أمر الجماعة لجنة الكتابة سيدنا زيد ومن معه أن يكتبوا في نسخ متعددة، يعني مثلا تجري تحتها في قراءة ابن كثير في سورة التوبة من تحتها، ما ينفعش تكتبها في مصحف واحد. فده المصحف المكي، مصحف المدنة والشامي، وأوصى بها إبراهيم بألف أو سارع من دون واو، أو فإن الله الغني الحميد بدون هو. يبقى لكان لابد من أن يعدد النسخ حتى تشتمل على جميع الأحرف. ده الجمع الثاني. طبع من المصحف أو يعني كنشر، طبع منه رواية حفص، وتبع منه رواية الدوري وأغلبها في السودان وبعض دول أفريقيا، تبع منه رواية ورش في المغرب العربي، ورواية قالون في المغرب العربي، كذلك في تونس وليبيا. هتجد تونس وليبيا يقرأوا قالون، والجزائر والمغرب يقرأوا بورش ورش. فإذا نظرت هتجد هكذا ظلت هذه الروايات سنوات أو قرون تطبع، مش كده؟ نعم. لم تطبع رواية شعبة عن عاصم زي حفص إلا منذ قليل، من فترة بسيطة. واللي بيطبع دلوقتي بيطبع حاجات خاصة لطلبة العلم، يروح يطبع 3000 نسخة، زي في بعض الإخوان الكرام بارك الله فيهم طبعوا رواية هشام وعلى هامش الكتاب المصحف ابن زكوان، طبعوا رواية ابن دوردان وعلى هامش المصحف ابن جماز. لكن مشروعنا مشروع مصحف الأمة، هو عبارة يعد هو الجمع الثالث للقرآن، ولن يكون هناك بعد ذلك مشروع يخص المصحف مثل بعد ذلك، لأن هيجمع عبارة عن كالآتي: هتطبع الروايات مستقلة، يعني الآن في نسخ كتابة لكل رواية على حدة، هيبقى المصحف عبارة عن 20 جزء، 20 مصحف، مصحف قالون، مصحف ورش، مصحف البزي، مصحف قالون، مصحف قنبل، مصحف الدوري، مصحف السوسي. هو عبارة لما تشوفه وفي كرتونة كده 20 مجلد. الله، بدأته الآن شغالين ما شاء الله. بينسخ الجديد كمان في الأمر الذي لم يكن سابقا له، يعني لم نكن له سابقة، أن هذه الروايات مع كتابتها على حدة، كل رواية هيبقى فيها تسجيل صوتي بصوتي. الله. عبارة عن باركود أسفل الصفحة، صلت عليه المحمول يجيك الصوت ما شاء الله تبارك الله، وتجي لك الصوت مكان ما أنت فاتح الصفحة. الله. وتظل هو موجود على الموقع، ممكن حاطين منه نموذج عشان الناس تعرف. كم في المية الآن خلصتوا منه ما شاء الله؟ والله إحنا وصلنا يعني 12 جزء ما شاء الله. منذ متى بدأت؟ بعد مقرب من سنة، لأن الموضوع بيكلف مئات الآلاف الدولارات. ما شاء الله تبارك. لأن في مجموعة من ال يعني بقول لحضرتك إحنا بالمناسبة بيكلف وقت كمان. بقول من العشرين رواية عندنا مذهب اسمه مذهب المشاركة في الضبط، زي مصحفنا اللي هنا مصحف قطر وبالدول العربية، في ليبيا والمغرب والجزائر رواية ورش أو كالون بتكتب بالمذهب المغربي في الضبط، ضبط مغربي. فعندنا 20 نسخة هتطبع هتكتب بالمذهب المشرقي، وعندنا 20 نسخة هتكتب أو تضبط يعني بالمذهب المغربي. ده مشكلة كبيرة جدا. عندنا 20 نسخة هتطبع بضبط أسيا اللي هم الهند وباكستان، لأن هؤلاء لا الضبط، انت عارف الضبط هو ايه؟ الفتحة والكسرة والألف الإشارة والحاجات دي والسكون. هناك خلاف في ضبط كلمات القرآن بين المشرق والمغرب وأسيا وتركيا والجماعات. فعندي هنا بكتب أنا كم 60 نسخة للقرآن. الله. كل رواية. الله. نسأل الله عز وجل يبارك يعني يبارك فيكم وفي آمين. وقتكم حتى تكمل هذا المشروع. اللهم آمين. من أكثر ما اشتهر عن الشيخ اللي هي الجمع بين التلاوات، القراءة بالجمع. القراءة بال بال بال بالجمع. ناخذ نموذج ولو لمدة 30 ثانية عشان اختم لك بتلاوتي ونقفل. 30 ثانية. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين إخوتكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله. ده أنا طبعا بختصر عشان 30 ثانية. لا مش 30. إنما لو خدت آية تانية هتاخد لها ربع ساعة. لا والله عشان وقتك يا شيخ. الله يسعدك. نختم بالتلاوة. نختم بالقراءة. قراءة إيه؟ قراءة. أقرأ عليك سورة الفاتحة. تفضل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تلك نعلم لي ولا الضالين. مش ضال غلط. ولا الضالين. أيوة سيد. ريح المد شوية. إذا أحسنت. جزاك الله خير. في حاجات ما قلتهاش. يعني أنا سنة 88 اخترت عضوا بمجمع البحوث في عضوية لجنة مراجعة المصحف، ثم نائبا للرئيس، ثم رئيسا للجنة. ما شاء الله. وأشرفت على ختمات تربو 30 أو 40 ختمة. كنت عضوا بلجنة الإذاعة والتلفزيون. في حاجات أنا ما ذكرتها لكش، لأن أنا شايف الوقت ما هو الوقت ما يسمح. أنت سيرتك محتاجين 5-6 حلقات. أنا أقول لك ما ينفعش. ربنا يكرمك. متشكرين يا شيخ. بارك الله فيك. شكرا. شكرا يا شيخ. فتح الله عليك. جزاك الله خيرا.